وبث الفوائد جمع فائدة شرعية بما يتعلق به بالشرع، يعني باعتبار القصد أن يكون مقصودا، وباعتبار الوسيلة، يعني العلم الشرعي على مرتبتين: مقاصد الذي هو علم الوحيين كتابا وسنة، وكل ما يعين على فهم الوحيين فهو مأمور به، يعني علم اللغة مثلا بأصنافها وأنواعها نحوا وصرفا وبيانا، وكذلك ما يتعلق بأصول الفقه هو في الأصل ليس هو علم الوحيين، هو خارج مفك. ولذلك لغة العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، إذا ما جاء بها الوحي، حينئذ نقول كل ما يعين على فهم الكتاب والسنة فهو واجب بناء على القاعدة الصحيحة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن هنا كما قال الطوفي وغيره من أهل الأصول، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ابن القيم، أن أهل العلم قالوا بأن علم لسان العرب واجب من الواجبات. كيف قالوا بأنه واجب؟ هل أمر الله عز وجل به نصا؟ لا، لكن من حيث المعنى نعم، لأنه أمر بتدبر القرآن وأمر بتعقل القرآن، وقال نزل بلسان عربي مبين، فالذي لا يفهم لن يمتثل التدبر، صحيح؟ كيف يتدبر؟ لابد أن يتعلم لسان العرب. فحينئذ كل ما لا يتم فهم الكتاب إلا به فهو واجب، ومن ذلك لسان العرب، ومن ذلك أصول الفقه مما يحتاجه. وهذان أو هذه القاعدة ثبت بها وجوب علمين: ما يتعلق بلسان العرب نحوا وصرفا وبيانا، وما يتعلق به بأصول الفقه، لأن الاستنباط من الكتاب والسنة واجب على العلماء. كيف يستنبطون؟ بعقول وأهوائهم. العقل ليس مصدر مصادر التشريع، صحيح؟ هل هو مصدر؟ ليس مصدرا. العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع، حينئذ مصادر التشريع محصول الكتاب والسنة، ودل على الإجماع والقياس، يعني في ضمن الكتاب والسنة الإجماع المتيقن، ليس كل إجماع، وكذلك القياس الصحيح. إذن هما داخلان في الكتاب والسنة، بل بعضهم قال شيء واحد وهو الكتاب، لأن السنة وحجيتها ثبتت بماذا؟ بالكتاب، فهو دليل واحد، لكن المشروع عند أهل العلم الكتاب والسنة. حينئذ كيف يفهم؟ كيف نستنبط؟ عندنا قواعد، هذه القواعد مبثوثة فيما يسمى به بعلم أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه هو قواعد وضعت لي كيفية الاستنباط، لئلا يكون ماذا؟ لئلا يكون الأمر مرسلا، إذا لم ينضبط به بالشرع واللغة، حينئذ نقول كل واحد سيدعي أنه قد استنبط من الكتاب والسنة بما يوافق هواه، وأهل البدع على هذا المنوال، حينئذ لابد من ضبط ذلك، واتفقوا على هذا العلم الجليل الذي من جهله جهل الشرع كله، من جهله جهل الشرع كله.